وكذلك قال الله

فلما ذهبوا به وأجمعوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم هذا وهم لا يشعرون وجاء

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على غالب على فالله العظيم.